وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. فهذه دورة دقائق أدائية تجويدية. فكرة هذه الدورة يعني كانت تراودني منذ سنوات طويلة، فكنت أحيانا من خلال قراءة من يقرأ علي يعني ما يقارب الآن ربع قرن تقريبا أسجل بعض الملحوظات وبعض الأشياء التي يعني يشترك فيها أو في بعضها قراء. فهذه هي النواة الأولى لهذه الدورة، هذه الفكرة. ثم بعد ذلك يعني تم إنضاجها بشكل آخر، ثم بالرجوع إلى المصادر والكتب والإفادة من ما كتبه المتقدمون خاصة ومن بعض ما كتبه المتأخرون، وهذا تجدونه عندكم في المصادر، وإن كانت المصادر المذكورة هي أقل بكثير من المصادر التي أخذت منها مادة الدورة. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة الملك خالد الخيرية التي أتاحت لنا هذه الفرصة للقاء هذه الوجوه النيرة المضيئة بنور الله تعالى وبالقرآن الكريم. ونشكر القائمين على مركز الملك خالد الإرشادي، وهو أحد إدارات أو أقسام المؤسسة المباركة، ونشكر القائمين عليه جميعا. ونوجه الشكر الجزيل إلى الشيخين الفاضلين الشيخ طارق نجيب والشيخ عبد الحكيم أبو رواش على ما قام به من جهود في المراجعة وفي التصحيح اللغوي وفي التنسيق وغير ذلك، وهم دائما كذلك في كل ما يتعلق بمناشط المقرأة دائما يبذلون جهودا كبيرة، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وشكر خاص للدكتور وليد الفخراني، وهو من أخلص من رأيت في خدمة المقرأة، فقد قام بجهود كبيرة في هذا السبيل، بداية من التنسيق العام للملف وبإخراج العرض، يعني زي ما يقولوا قام فزعة لأنه كان في اتجاه آخر، لكن هو جزاه الله خير قام بإعداد العرض التقديمي أيضا وبمراجعة المادة العلمية، وكان له إسهامات وإضافات في المادة العلمية أيضا ومراجعات، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. فهو كما عهدناه دائما يعني يخدم المقرأة بكل ما يستطيع وبحب وتفان. والشكر للأخ الفاضل حسن جميل الذي يخرج يعني مخرجات المقرأة بشكل جميل، فهو حسن وجميل، فدائما هو حريص على الجودة وعلى الإتقان ودائما حريص على الحسن والجمال، فهو له من اسمه كثير نصيب. نشكر الإخوة الحضور الكرام الذين سعوا إلى هذه الدورة وفي مقدمتهم المدربون، نشكرهم شكرا خاصا لأنهم فرغوا يعني يوما كاملا من وقتهم، وكثير منهم له ارتباطات كثيرة وانشغالات عائلية وغير ذلك، فجزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم. والشكر الجزيل كذلك للإخوة المتدربين جميعا على حرصهم وعلى يعني حسن ظنهم بالمقرأة وعلى ثقتهم فيها وعلى حضورهم في الوقت المحدد. ونسأل الله أن تكون هذه الدورة نافعة كما توقعتموها أو أفضل مما توقعتموها، وعلى الله قصد السبيل وبه التوفيق سبحانه وتعالى. بداية، هناك مدخل يسير إلى هذه الدورة نحتاجه، فقد أجمع علماء التجويد وأهل الأداء على أن القرآن يتلى بكيفية مخصوصة أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلقاها عنه صحابته الكرام رضي الله عنهم، ولقنوها للتابعين، ونقلها عنهم أئمة القراءة المشهورون بالعدالة والضبط والإتقان. فالقرآن لا يتلى كما تتلى الصحف ولا كما تتلى سائر الكتب، وإنما هو يتلى بكيفية مخصوصة. ولذلك ورد عن زيد بن ثابت وعدد من أئمة السلف: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، يأخذها الآخر عن الأول، فلا يجوز لأحد أن يقرأ برأيه. حتى إن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه قال: تتبعت قصر المتصل فلم أجده في رواية صحيحة ولا شاذة. تتبعت قصر المتصل. إذن لابد أن يقرأ القرآن كما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله التابعون. ولذلك لما قرأ رجل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هكذا مرسلة دون مد، قال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. وهؤلاء الأئمة كما نقل عنهم الإمام ابن الجزري في النشر قال: حموه من خلل التحريف وحفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما ولا تفريق ولا ترقيقا، حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمالات، وميزوا بين الحروف بالصفات. ولما سئلت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته نعتت قراءته، فقالت: كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا، كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال الإمام البغوي رحمة الله عليه في مقدمة تفسيره معالم التنزيل ومحاسن التأويل: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. أهداف الدورة، نعرج سريعا على أهداف الدورة. أولا: تأصيل منهجية علمية للأداء القرآني المتقن، العود إلى طريقة أئمة أهل الأداء المتقدمين في العناية بتجويد الألفاظ وتحسين النطق بالحروف، وسيأتينا بعض من أقوالهم رحمة الله عليهم. العود إلى طريقة أئمة أهل الأداء المتقدمين في العناية بتجويد الألفاظ وتحسين النطق بالحروف، إذ هو أحد سبل فهم القرآن فهما صحيحا. التأكيد على الأداء الصحيح لحروف القرآن مفردة ومركبة. تنمية ملكة الدقة الاستماع مما يؤدي إلى دقة رصد اللحون جليها وخفيها، وسيأتي الكلام عن اللحون. التدرب على تصحيح الأخطاء بطريقة واعية وصحيحة مع التلطف والرفق. تحسين قراءة المتدربين إلى أفضل مستوى ممكن. دلالة المتدربين على أفضل الطرق لتحسين تلاوتهم وتجويد قراءتهم. أما المنهج المتبع في الدورة فهو: أولا، البدء بالحروف مفردة، والإشارة لمخرج كل حرف وصفاته دون تفصيل. يعني لن نتكلم نقول: هذه تخرج من المكان الفلاني ونتدرب على، لأن هذه المفروض هذه المفروض أنها سبقت، سواء أنه في دراستكم أو تدريسكم أو في دورات سابقة، لأن هنا المقصود إيش؟ الأداء والتنبيه على الدقائق، ده التنبيه على الأشياء الدقيقة وليس على كل شيء، والتأكيد على ما ينبغي لكل حرف مع التنبيه على ما قد يقع في نطقه مفردا من أخطاء، يعني ما ينبغي له وما يحترز منه. التنبيه على ما يحدث حال تركيب الحروف، لأنه يعني قد ينطق الإنسان بالحرف مفردا صحيحا، لكنه إذا نطق به مع ما جاوره من مرقق ومفخم وكذا اختلط عنده ومدغم ومخفى وقد يخطئ. الاختصار غير المخل في التقديم النظري للمسائل. التركيز على الجانب الأدائي التطبيقي المتعلق بتجويد الحروف وتحسينها دون استغراق في المباحث النظرية الأخرى، لأنها خارجة عن أهداف الدورة. التغاضي عن كل خلاف أدائي سائغ مع تقرير ما تلقيناه عن جل مشايخنا دون تعصب. يعني هناك بعض المسائل قد يحصل فيها خلاف بين أهل الأداء، هذه المسائل احنا نطرحها ولا ندع ما أخذناه عن مشايخنا لرأي غيرهم من أصحاب الآراء، إلا إن كان هذا وافق رواية لنا عن بعض مشايخنا فنقرره ونعتمده، ولكن دون تعصب نحن يعني يتسع صدرنا لهذه الخلافات ولا نتعصب لرأي دون غيره. طيب، إليكم بعض النقول عن الأئمة في عنايتهم بالتجويد وفي بتحسين الحروف وماهية التجويد. قال الإمام الحافظ أبو العلاء الهمداني العطار، وهذا يعني من كبار أئمة المقرئين، ولذلك يقولون حافظ المشرق والمغرب. حافظ المشرق هو الإمام، هو بين القراء يعني الإمام أبو العلاء الهمداني العطار المتوفى سنة 569، وإمام المغرب هو الإمام أبو عمرو الداني، هو كبير أئمة المغرب يعني في القراءات، وإن كان أئمة كثر في المشرق وفي المغرب. قال في كتابه التمهيد إن تجويد القراءة وتحبيرها هو ما هو التجويد؟ تصحيح الحروف وتقويمها وإخراجها من مخارجها وترتيبها مراتبها وردها إلى أصولها وإلحاقها بنظائرها من غير إفراط مؤد إلى التشنيع ولا نقصان يفضي إلى التضييع. الإفراط يعني التكلف الزائد في إخراج الحرف، يعني ينطق الهمزة مثلا كالمتهوع، أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. فيعني أنك تبالغ في تحقيق المخرج بشكل زائد ومبالغ فيه فيؤدي إلى التشنيع، أو نقصان يفضي إلى التضييع. مثلا لو خدنا الهمزة كمثال، مثلا يقول مثلا والذين يؤمنون بما أنزل بما أنزل بما أنزل، هذه همزة هذه ولا مسهلة؟ مسهلة، فهذا نقصان يفضي إلى إلى التضييع مع ملاحظة الرفق والسهولة، وهذا سيأتي، ومجانبة الشدة والصعوبة. وقال الإمام ابن الجزري طيب كيف نصل إلى الإتقان في التجويد وفي ضبط الحروف وفي ضبط المخارج والصفات؟ قال رحمة الله عليه في النشر ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم محسن. رياضة الألسن اللي قال عليها في الجزرية وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، كثرة التكرار والأخذ أولا من فم المحسن المتقن ثم كثرة التكرار والترداد ينضبط عنده التجويد ويحصل غاية التصحيح والتسديد. وقال رحمة الله عليه فأول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه. احنا عندنا الحروف لها مخارج، لابد أن يخرج الحرف من مخرجه. طيب في مثلا الطاء والدال والتاء الثلاثة تخرج من مخرج واحد صح، والصاد والسين والزاي تخرج من مخرج واحد، فهذا أولا نخرجها من مخرجها المختص، ثانيا أن مع مع مع معه يعني مش بعده توفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه الذي معه في نفس المخرج، لا يتمايز لا تتمايز الحروف المتحدة في المخرج إلا بالإيش؟ بالصفات. فمثلا أط غير أت غير أد تتمايز بماذا؟ بالصفات. وسيأتي الإشارة إلى صفات مخرج كل حرف وصفته. يعمل لسانه وفمه في ذلك إعمالا شديدا أو إعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة، يصير ذلك له طبعا وإيه؟ وسليقة. يكثر من الترديد، يكثر من التدريب، لا يكتفي بوقت الذي يجلس فيه مع الشيخ. أنا بعض الإخوة بالذات في البداية أقول له أنت الآن سجل قراءتك ثم إذا رجعت إلى البيت ها استمع وانظر إلى آخر ما أقررناه لك من تجويد الحرف أو الكلمة وتدرب عليه مرات، ولابد أن تستمع إلى هذه التلاوة بعد الانتهاء الحصة في نفس اليوم أو في اليوم اللاحق ثم قبل الدرس القادم أيضا، وبينهما تتدرب حتى تتقن الأداء. من يفعل هذا يتحسن أداءه، أما من يكتفي فقط بمجرد حضور الدرس ويردد مع الشيخ اللي بنقوله في الجزء الأول بنعيده في الجزء العشرين، فهذا إن صبر عليك الشيخ يعني، هذا إن صبر عليك، فيعني لابد من التدريب ها مع نفسك، وتسجل دائما قراءتك بالذات العشرة أجزاء الأولى، وتتدرب وتسمع تصحيحات الشيخ فتتحسن بإذن الله قراءتك. وتابع رحمه الله أي ابن الجزري: ولله در الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله حيث يقول: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. هذا كلام أبو عمرو الداني انتهى. قال ابن الجزري: فلقد صدق وبصر وأوجز في القول وما قصر. ثم قال: قراءتنا التي نقرأ ونأخذ بها القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف. سيأتي التعريفات هذه المضغ واللوك والتنطع، ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع، لا تخرج عن طباع العربي وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. هنا في شيء لابد أن ننبه عليه أيضا مهم، بعض الإخوة في البداية القراءة، هذا يهم الحاضرين ويهم الجميع، لا يستطيع الوصول إلى إتقان مثلا حرف معين أو كلمة معينة إلا بكثرة التكرار وبشيء من التكلف. طيب هل ينهى عن هذا التكلف أم أنه يحتاجه في مرحلة ما ثم يتركه؟ ها يحتاجه، لأنه إذا الإنسان ما يولد مجود، لأن احنا لم نوجد في بيئة فصحاء، أو وجدنا في بيئة مختلطة بها اللهجات العامية ومختلطة يمكن اللغات الأجنبية ومختلطة بها أشياء كثيرة، فهذا يعني لا بد له كما يحتاج الطفل. قال: ألا ترى أن الكاتب بكثرة تدربه يبلغ من جودة الخط يعني مبلغا عظيما. يعني مثل لها ابن الجزري أيضا، يعني الأول الطفل يجي يكتب كده ينزل عن السطر ويعمل حرف قد كده ويسوي كده ويلخبط كده، لكن مع التدريب والأخذ القواعد، كذلك المتدرب على التجويد وتحسين الحروف في البداية يعني يحتاج إلى شيء من التكلف وإلى شيء من الجهد، ولكن هذا مرحلة مؤقتة. لذلك لما وقف سفيان الثوري رحمة الله عليه على الإمام حمزة، وهو من تلاميذه، يعني الثوري من تلاميذ حمزة في القراءة، وطبعا الإمام الثوري إمام كبير في الفقه وفي الحديث، فقال له: يا أبا عمارة، ما هذا الهمز والقطع الشديد؟ يعني إيش قراءة يعني فيها شيء من التكلف. فقال: يا أبا عبد الله، إنما هي رياضة المتعلم، إنما هي رياضة المتعلم. في البداية يحتاجون إلى هذا، إنما هي رياضة المتعلم، فإذا نقص أتى بالإيش؟ بالمطلوب. فإذا نقص عن التكلف هذا أتى بالإيش؟ بالمطلوب. فلذلك يعني يحتاج الإنسان في البداية إلى يعني إعمال اللسان وأحيانا شيء من التكلف، لكن لا يلتزم هذا في قراءته. فإذا أتقن لابد أن يترك هذا التكلف، ولابد أن يقرأ قراءة اللي وصفها ابن الجزر رحمه الله وغيره من الأئمة، تكررت عندهم القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك إلى آخر ما ذكر. قلت: فلا بد إذن من معرفة ما ينبغي لكل حرف وما يحترز منه حال إفراده وحال تركيبه، تجنبا للحن في القراءة ووصولا إلى إتقانها. لا بد أن نعرف إذن يعني ما ينبغي لكل حرف وما يحترز منه، ونقدم بين يدي هذا بالكلام عن اللحن، لأنهم دائما يذكرون اللحن، اللحن في القراءة. اللحن يقصد، طبعا اللحن له معاني كثيرة وربما المتبادر غير ما سنعرف به. فاللحن له معاني كثيرة، لكن إذا تكلمنا في كتب التجويد فإننا نقصد به غالبا، فإننا نقصد به غالبا الخطأ والميل عن الصواب. فيعني الخطأ في أداء الحروف، وينقسم هذا الخطأ أو هذا اللحن إلى قسمين رئيسين: اللحن الجلي واللحن الخفي. أما اللحن الجلي فهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى والعرف، وهو لحن الإعراب. هذا المشهور يعني في تعريف اللحن الجلي، لكنه لا يكون فقط في الإعراب، وإنما يكون في الإعراب وفي البناء. يعني لو واحد قال مثلا: الحمد لله، هو قال لله لله، يعني ضم اللام الأولى. الإعراب صحيح، الهاء حركة الإعراب صحيحة، لكن حركة البناء خطأ. فهو الخلل الذي يأتي، الأصح أن نقول في النسبة للحن الجلي، وخطأ خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى والعرف، وهو لحن الإعراب، ويدخل إيه فيه أيضا البناء. وسيأتي تقسيمات الآن. أما أسبابه فاتحاد الحروف المتجانسة كإبدال الشين جيما أو الصاد سينا والحاء عينا، وعلاج ذلك تحقيق الإيه الصفات. يعني مثلا إيش؟ ولن تعدلوا بين النساء ولو حرستم، مثلا يقول حرستم، هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا مثلا أبدل حرف مكان حرف، فهذا أيضا يدخل في الإيه في اللحن الإيش الجلي. فهو في الحركات يدخل في الحركات، سواء حركات بنائية أو إعرابية. البنائي اللي هو في أصل الكلمة، يعني نستعين، لو واحد قال نو نستعين نقول النون دي إيش خطأ بنائي، نسا تا تي نس تي هذه كلها أخطاء بنائية. نستعين نو، لو قال نستعين نقول هذا خطأ إيش إعرابي. فهو الخطأ الإعرابي المتعلق بالأواخر غالبا، يعني لأن أحيانا يكون البناء في بعض الكلمات المبنية في الأواخر، لكن في الغالب الأعم. فسواء كان خطأ في بناء الكلمة أو في إعراب الإيه الكلمة، هذا جزء. والجزء الآخر ما يتعلق بإبدال الحروف مكان أخرى، خصوصا الحروف الإيش المتجانسة التي مخرجها واحد. فعلاج ذلك أن نحقق الإيه الصفات. تقارب المخارج مثل إبدال الحاء هاء، والعكس والهاء حاء، وإبدال القاف غينا أو قاف البدوية، قاف البدوية أو الغين السودانية، وإبدال الضاد ضاء، وعلاج ذلك تحقيق المخرج والصفة. طيب، عدم المعرفة بالإعراب، هذه كلها خاصة بالبناء، الواحد واثنين هذا خاص بالإيش بالبناء. أيضا عدم المعرفة بالإيه بالإعراب. احنا لسنا بصدد الكلام عن ما يحرم وما يحل وما يتجاوز عنه وما يبطل الصلاة، لأن هذا ليس يعني داخلا في أهداف الدورة. ثانيا، اللحن الخفي هو ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه وتحسين النطق به. يعني أنت تأتي بصاد صحيح أو بطاء أو بغين أو بخاء أو كذا، هي خاء بس يعني قد تأتي بها يعني غير واضحة، قد تأتي مثلا بصاد ما فيها صفير، قد تأتي بطاء دون استعلاء وإطباق، قد تأتي بضاد دون استطالة وتفشي مثلا، استطالة وإطباق واستعلاء وهكذا. فهذا اللي هو اللحن الخفي، وهذا ما يشترك في قسمان، اللحن الخفي قسمان، ما يشترك فيه كل من له إلمام بعلم التجويد كأحكام النون الساكنة والتنوين والمدود والقلقلة وهكذا. فمثلا إذا ترك الطالب مثلا قال فمن يعمل مثقال، خلاص هذه يعني غالبية من درس التجويد يعرف إن هنا خطأ. مثلا قال تبت يدا أبي لهب وتب وما قلقل، هذه يعرفها كل من له إلمام بالإيش؟ بالتجويد. وهناك قسم آخر هو أخفى منه وأدق منه، وهو لا يتقنه إلا الحذاق ولا يحققه إلا الضابطون المهرة. ومن صور ذلك نقر الحروف وتقطيعها، حصرمة الراءات، هذه كلها ستمر بنا في أثناء الكلام عن الحروف بس حتى لا نطيل المقدمات، وتطنين الغنات، والترعيد، والمبالغة في نطق الحروف والحركات. وهذه كلها، كل أنواع اللحون الخفية هذه ستمر بنا عند الكلام على التفصيل. ومن أمثلة اللحون الخفية كذلك ترك صفة تحسينية أو أكثر غير مبدلة للحرف، عدم إيفاء الصفة حقها كالاستعلاء. مثلا يقول مثلا إيه؟ مثلا طال عليهم، طا طا طا هكذا، المفروض أنه يرتفع أكثر، طا طا، فهذه هذا لحن لكنه يخفى على غير الضابطين، هذا لحن لكنه يخفى على غير الإيه؟ الضابطين. فهذا من اللحن، القسم الثاني من اللحن الخفي اللي هو ترك صفة تحسينية غير مبدلة للحرف، وعدم إيفاء الصفة حقها كالاستعلاء والتفخيم والإطباق. ما يقول مثلا خالدين خالدين، هذه المفروض الخاء الآن في المستوى الأعلى من التفخيم، مفتوح بعده ألف كما سيأتي، لكنه أتى بها يعني دون ذلك، فعدم إيفاء الصفة حقها هذا من اللحن الإيش الخفي أيضا. هذه أمثلة. زيادة مط الحروف التي تقبل المط كحروف الرخاوة، يعني يقول نستعين نس، يطول الحرف بزيادة، وحروف المد واللين يبالغ فيها، عدم تخليص المرقق من المفخم، يقول حص حصى مثلا وهكذا، رهق، إدغام ما ليس حقه الإدغام في نحو، يقول أفضتم أفضتم، فيدغم الضاد في الإيه في التاء، هذا قد يخفى على البعض. وإدغام الواو والياء بدون غنة من غير رواية خلف، وهذا سيأتي في أحكام النون الساكنة والتنوين في التنبيه عليه، يعني يقول كده فمن يعمل فمن يعمل ويطول، لكنه أتى بصوت إيش فموي، لم يأتي بالم الخيشوم، قال فمي مي، هل أتى شيء من فمي، لكن أنا لو أتيت بصح فمي سكر. فهذا أيضا من الإيش مما قد يكون خفيا على البعض. إلصاق طرف اللسان بلثة الأسنان عند الإخفاء الحقيقي، وهذا سيأتي، وعدم مراعاة تفخيم الغنة عند الإخفاء الحقيقي إن جاء بعدها مستعلن، وهذا أيضا سيأتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا تبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من